إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من ذكر مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم قرأنا خبر وفاته ومقتله رضوان الله تعالى عليه. وكان من جملة ما قرأنا أن قرأنا وصيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه التي أوصى بها عند مماته، وكان منها أنه عهد إلى ستة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليختاروا من بينهم رجلا يخلفه في الحكم، وكان الذين اختارهم اختار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، واختار طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، واختار الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، واختار عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، واختار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم قال: ومعكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. فلما اجتمع الستة بعد دفن عمر رضي الله عنه وارضاه، الزبير أعطى صوته لعلي، وطلحة أعطى صوته لعثمان، وغاب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فجلس عبد الرحمن بن عوف مع علي جلسة كلمه فيها وقال: لو اخترناك خليفة لعمر أي شيء سيكون منك؟ فبين علي رضي الله عنه وارضاه أنه سيقوم فيهم بما قام به النبي عليه الصلاة والسلام، وبما قام به الصديق رضي الله عنه، وبما قام به عمر رضوان الله تعالى عليه. ثم جلس مع عثمان جلسة واستمع منه كذلك كما استمع من علي، ثم جلس مع علي وقال له: ماذا عليك لو بايعت عثمان؟ وجلس مع عثمان وقال: ماذا عليك لو بايعت عليا رضي الله تعالى عن الجميع؟ فرأى من الجميع راحة، فلما رأى راحة استخار وصلى وسأل الله تعالى أن يوفق، فأجمعوا جميعا على عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، أجمعوا جميعا على عثمان رضي الله عنه. فقام علي فبايعه، وقام الباقون فبايعوه رضوان الله تعالى عنه، فتولى عثمان خلافة المسلمين بعد رحيل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولا تخفى فضائل عثمان، ولعلنا ذكرنا طرفا من سيرته رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما تكلمنا عن العشرة المبشرين بالجنة. وعثمان رضوان الله تعالى عليه كما يقول محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، يقول: أول فضائل لعثمان بعد الإيمان بالله عز وجل وبعد الإيمان برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أن الله أكرم عثمان رضي الله عنه وأرضاه بالزواج من ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام، وما تزوج أحد في العالمين بنتي نبي إلا عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. في تاريخ الأنبياء والرسل لم يتزوج أحد من أتباع الأنبياء ابنتي نبي إلا ما كان من أمر عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. فعثمان بهذا سبق غيره. ثانيا، بعد أن أكرمه الله تعالى بالزواج من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لعثمان من اليد الطولة في الإنفاق على دين الله تعالى وعلى دعوة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ابن عبد البر يذكر في ترجمة عثمان وفي ترجمة رقية رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال مبينا ما كان عليه عثمان من الجمال والفتوة وطول اليد في الإنفاق، وما كانت عليه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من الجمال وحسن الخصال. ومن أراد أن يستوعب الأمر بإسهاب وسعة فليذهب إلى الكتاب الذي سميته الآن الاستيعاب، وليذهب كذلك إلى سير الأعلام للإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه. عثمان رضي الله عنه وارضاه يمول الإسلام بماله. ذكر الإمام أحمد في المسند عن الأحنف ابن قيس قال نشد عثمان بن عفان عليا وطلحة والزبير وسعدا رضي الله عنهم، وقال هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم جيش العسرة من جهزها غفر الله له، فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة فيجعلها سقاية للمسلمين غفر الله له، قال فابتعتها ثم ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك، قال اللهم نعم، قال فنشدتكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى بيتا فزاده في المسجد غفر الله له، فابتعته ثم ذكرت ذلك له فقال زده في المسجد وأجره لك، ففعلت ذلك، قالوا اللهم نعم. تعال نبين يعني طرفا من هذا الكلام. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأراد أن يبني المسجد كان هناك مربد ليتامى، كان هناك مربد موضع لتنشر فيه التمور وكان ليتامى، فاشتراه عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه ب25,000 درهم ثم جعله صدقة، فدخل في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأول شيء حال مقدمه إليه المدينة. ثم في مرة ثانية كانت هناك بئر وكان يملكها رجل يهودي، وكان المسلمون لا يستطيعون سقي الماء إلا بعد المرور على اليهودي بدفع المال والشراء، فشاركه عثمان رضي الله عنه وارضاه على نصفها ثم اشترى منه النصف الآخر ثم تصدق بها عثمان على المسلمين كافة وجعلها صدقة. ثم في جيش العسرة في غزو التبوك كان سنة كام؟ 9 هجرية، وكانت في صيف شديد، وكانت الحجاز يوم ذاك لم ينزلها مطر، ومن ثم كان فيها قحط، وعندما يكون هناك قحط يؤثر على المال بالنقص ولا بالزيادة؟ بالنقص. وكان الناس في جهد كبير، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجهز الجيش ليذهب به إلى الشام لملاقاة جيوش الروم، ولم يجد المسلمون ما يعدون به الجيش، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام في الناس يستحثهم، فجاء عثمان فجهز الجيش كله، جهز الجيش كله حتى لم يترك خطاما ولا عقالا. عارف الخطام اللي هو ايه؟ الخطام اللي هو ما يسحب به البعير او الدابة، يعني جهز كل شيء، يعني الناس عندهم طاقة ان يجاهدوا، لكن ليس معهم مؤنة وليس معهم دواب يركبونها. القتال خارج حدود المدينة، الشام يوم ذاك الاردن، يعني الاردن من المدينة كم كيلو، لكن لو ان الحرب يعني خارج المدينة كده في احد هيروح على جميع، مش مشكلة، ان هو سيسافر طويلا. ومن ثم اعد الدابة واعد النفقة للدابة والنفقة لصاحبها واعد آلة الحرب حتى خطام الدواب والعقل اعدها عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. اذا في الثلاث فعلان دعا النبي صلوات الله وسلامه عليه له بمغفرة الذنب ووعده بها، وما كان من عثمان إلا أن قرر الصحابة الذين عينهم عمر بما كان من أمره فأقروا له بذلك، وهذا يدل على فضل عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكذلك في رواية أخرى يعني ذكرها الإمام الترمذي وأشار لها الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه بالحسن وقال سندها حسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي كمه 1000 دينار، يعني بعدما أعد الجيش جاء بنفقة، جاء بتبرع، التبرع 1000 دينار، الدينار يا جماعة 4 جرام وربع ذهب، الدينار 4 جرامات وربع ذهب، تبقى أتى بكم كيلو ذهب؟ 4 كيلو، بأربعة كيلو ربع. أتى يوم غزوة تبوك وفي كمه 1000 دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولى. الله، تركهم وولى. قال عبد الرحمن بن سمرة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده في حجره ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عارف الجملة معناها ايه؟ يفعل ما بدا له لا يضره ما ايه؟ ما يفعل. وهذا دليل غفران الذنب لعثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولماذا عمد محمد بن الحسين الآجوري بذكر هذين الحديثين او الاثرين في مطلع الكلام؟ ليبين أن عثمان رضي الله عنه وارضاه قتل ظلما، هو بمهد في بداية كلامه عن عثمان في السيرة في سيرته ذكر أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بشره بالجنة وأن عثمان لا يضره ذنب بعدما فعل مع النبي عليه الصلاة والسلام من معروف. يمهد بهذا إلى أن عثمان لما قتل جنى عليه قاتلوه فقتلوه مظلوما رضي الله تعالى عنه وارضاه. تعالى لنبين ما تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان من بلاء، من بلاء. روى الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في السنن عن حماد، وحماد هنا ليس حماد بن أبي سلمة، إنما حماد اسمه أبو الأشعث، كنيته أبو الأشعث الصنعاني. قال: شهدت خطباء في أول الفتنة في الشام. قال: فقام رجل في آخرهم يقال له مرة ابن كعب، فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما فتنة، فمر رجل مقنع فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا وأصحابه على الحق. قال: فاتبعت المقنع فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى. فتنة الشام اللي هي أساسها ما دار على يد عبد الله بن سبأ اليهودي عندما قدم من اليمن وأسلم، ثم بدأ يضرب في الإسلام، بدأ يضرب في الإسلام حتى كون أتباعا له، وبدأ يضرب في الإسلام بدافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أصبح له أتباعا في اليمن، وأتى مصر حرسها الله تعالى وأصبح له فيها أتباع، وذهب إلى الكوفة، وذهب إلى غيرها من أمصار الإسلام، حتى أصبح له فيها رواد، وأصبحوا يتكلمون بفكره، ينشؤونه بين الناس بدافع الأمر والنهي. وإنما كان هدف ابن سبأ أن يعيب على الملوك والأمراء، يعيب على الحكام والأمراء بدافع أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى أصبح له رواد وأتباع. فلما بدأت الفتنة، الخطباء فوق المنابر كانوا يسترهبوا حماس الناس، وده الإعلام يستلم حماس الناس يوجههم إلى اتجاه معين. فلما رأى الفتنة تطلت، وقف مرة ابن كعب رضي الله عنه وارضاه وقال: يا جماعة انتظر، أنا ما حملني على الوقوف إلا مجلس جلست مع النبي عليه الصلاة والسلام، فاستمعت منه قوله يقول: إن هذا هو وأصحابه على الحق. وأشار إلى رجل مقنع، مقنع يعني إيه؟ يلبس قناع لا يرى وجهه. قال: فاتبعت المقنع فإذا هو عثمان. يعني قال له: لا تذموا عثمان ولا تقعوا في عرضه، لأني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول في عثمان هو وأصحابه على خير أو على الحق. يبقى إذن فتنة الشام اللي هي فتنة السبئيين الذين قاموا على عثمان وخرجوا عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه. رواية ثانية فيها إشعار بحال عثمان قاله النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد كذلك والترمذي في السنن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، فمر رجل فقال: يقتل فيها هذا المقنع مظلوما. قال: فنظرت إلى المقنع فإذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى ما حدث لعثمان تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، تنبأ به ناصره، قال هو وأصحابه على الحق. يعني معناها إن في ناس سيغلوا عليهم على الباطل. وهنا قال إن هذا المقنع سيقتل مظلوما. كذلك من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه ابن ماجه، لا خلينا في ابن ماجه، ما رواه إمام البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: إن النبي صلوات الله وسلامه عليه دخل حائطا وقال لي: يا أبا موسى احفظ الباب. قال أبو موسى: فجاء رجل يستأذن، قال: ذل له وبشره بالجنة. فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم جاء رجل آخر يستأذن فقال: ذل له وبشره بالجنة. فإذا هو عمر رضي الله عنه وارضاه. قال: ثم جاء رجل آخر يستأذن فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة، يعني فترة من الزمن، ثم قال: إذن له وبشره بالجنة بعد بلوى شديدة تصيبه. قال: فأذنت له فإذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا فيه إخبار بالغيب أم لا؟ إخبار بالغيب. كلام ده جاي نصر في حياته وهو توفي 11 هجري، وعثمان قتل سنة كام؟ 35. يعني جاب الموضوع بحوالي يعني لا كتير، ده حوالي 27 سنة وشوية تقريبا يعني. طيب يبقى ده خبر قاله النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله به إليه، بشر أبا بكر بالجنة وبشر عمر بالجنة، ولما بشر عثمان بشره بالجنة بعد إيه؟ بعد بلوى شديدة تصيب. أما رواية ابن ماجه والطبراني التي أرجعتها ففيها توضيح للبلوى الشديدة. في سنن ابن ماجه والمعجم الكبير الطبراني من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل عثمان رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا دونهما فناجاه طويلة. قال: فما فجأني إلا وعثمان رضي الله عنه وارضاه جاث على ركبتيه يقول ظلما وعدوانا يا رسول الله. قالت: فظننت أنه أخبره بقتله، يعني هو أخبر أبا موسى، أبو موسى أخبر عثمان قال له أبشر بالجنة لكن في بلوى ستصاب بها قبل أن تذهب للجنة. أما في حديث أم المؤمنين عائشة بتقول إنه صلى الله عليه وسلم وقف مع عثمان وناجاه طويلا، عفوا من نجاة إيه؟ الكلام الخفي، كلام في السر بينه وبينه يعني، فناجاه طويلا. قالت: ففوجئ بأن عثمان جثى على ركبتيه بعدما كان قائما، عمل إيه؟ جلس على الركب كده وقال: يا رسول الله ظلما وعدوانا. ففهمت عائشة رضي الله عليها، فهمت من الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عثمان بأنه إيه؟ سيقتل. طيب عثمان بشر بالجنة وأخبر أنه سيصاب ببلوى شديد، ورأت عائشة أخبره الرسول مباشرة بأنه سيقتل مظلوما. ولذلك عندما تسوروا ودخلوا عليه داره هل قاومهم؟ هل أذن لأحد من أبناء الصحابة أن يقاومهم؟ لا. وهذا سنوضحه، لأنه أخبر بأنه إيه؟ سيقتل. طيب سأقتل، يبقى يقينا سأقتل. لماذا؟ لأن المتكلم بهذا من النبي عليه الصلاة. طيب فكيف أعرض أبناء المسلمين للقتل؟ ومن ثم لما قتل يعني حافظ دماء المسلمين بدمه، حافظ دماء المسلمين بدمه. وسنبين هذا عندما نتعرض لذكر حادث ايه قتله رضي الله عنه وارضاه. كذلك عند احمد في المسند من حديث ابي سهله، وابو سهله كان عبدا لعثمان فاعتقه عثمان رضي الله عنه وارضاه. عن ابي سهله كما قال عثمان بن عفان عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي بعض اصحابي. قالت قلت ادعو لك ابا بكر، فسكت. قلت يا رسول الله ادعو لك عمر، قالت فسكت. قلت ادعو لك ابن عمك علي، قالت فسكت. قلت ادعو لك عثمان، قال اذهبي فادعيه. يبقى عرف عليه الاول مين؟ اباه، ثم عمر، ثم علي. سكت. قال لك عثمان؟ قال لها ادعيه. فجاء عثمان فقال لي هكذا، يعني السيد عائشة تقول ان عثمان قال لي كده، معناها ايه؟ بره شويه. لما دخل عثمان قال لي ان عثمان بيده هكذا، يعني تنحي روح غير شويه. قالت فرايته يقول لعثمان ولونه يتغير او وجهه يتغير. قالت فلما كان يوم الدار قيل له الا تقاتل؟ فقال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي. يعني قال له هم هيتوه ظلم وما تدافعش. ولذلك لما دخل الدار وكان ما كان لم يدافع. كل الحكاية أقام عليهم الحجة، قال لهم أنتوا عارفين ان الناس هم بشرني بالجنة، عارفين ان انا عملت الى الاسلام، ومع هذا استسلم ورفع الراية البيضاء ولم يشاكس ولم يعاكس. حتى الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه، محمد بن طلحة ابن عبيد الله، وعبد الله بن الزبير من اولياء الصحابة كانوا عند عثمان ليمنعوه، اشار عليهم ولا فيكم واحد يرفع سيفه. واحد يقول يا الله يتركوه يقتل، ما هو كان عندكم كان يفهموا السلع والطاعة معناها ايه. الصحابة تعلموا الإيمان قبل أن يقرأوا القرآن. احنا اللي يعني قرأنا القرآن قبل أن نعرف الإيمان، لذلك تلاقيني حفظ القرآن كاملا ولكني لا أعرف أحكام القرآن في الحلال والحرام. معرفش ليه؟ أنا حفظت قبل أن أعرف الإيمان، لأن الصحابة كانوا على خلاف ما نحن عليه. تعلموا الإيمان أولا، ومن تعلمه الإيمان تعلموا السمع يعني إيه والطاعة يعني إيه؟ التربية. التربية. السمع يعني إيه والطاعة يعني إيه؟ وبعديها اتعلموا القرآن. فلما تعلموا القرآن وعندهم معانيه خلاص أصبح القرآن لازما من لوازمهم، ممنوع الحركة. كف هي قف، تحرك تحرك، اسمع هو سمع. لذلك قالهم ممنوع رفع السيوف، وهم يعلمون معنى السمع ومعنى الطاعة. بدون تعتعى ولا تهتهى ما رفعوا سيفا. وطبعا بعدها الناس تكلموا قالوا إذ كيف أسلموه وقتلوه إلى آخر. لا حنبين كلامك. إذا عثمان قال لهم ناس عاهد علي عهدا وإني إيه واني صابر واني صابر، مش هتلعب عيال. طيب بعد ذلك لما عثمان رضي الله عنه وارضاه جاءه المرقه، المرقه جمع مارق، والمارق الخارج عن طريق الاستقاره. ابن سبع لما قلب الناس طبعا قدم بهم على المدينه مجموعات كده، تواعدوا ودخلوا المدينه. لما دخلوا المدينه عايزين يقلبوا النظام يعملوا ايه؟ جاءوا فخرج اليهم عثمان رضي الله عنه وارضاه وقال لهم ايه اللي انتم بالتحديد تطلبوه؟ انتم بتعيبوا علي في حكمي، ايه الاشياء اللي انتم بتعيبون علي فيها؟ فقالوا له اولا انت بتبعث عمالك من صغار الناس وتربت كبار الصحابه، وبعدين انت فاتحها بحري بتعطي ضرايبك، ويعني وعدوا له الاشياء واحد اثنين ثلاثه. فوقف عثمان رضي الله عنه يقول لهم طيب تعالوا كده نبين الاحوال، ما تقولون في اسامه ابن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه لما امره النبي عليه الصلاه والسلام على جيش فيه ابو بكر وعمر؟ كم كانت سن اسامه يوم ذاك؟ سكتوا. ما هو عشان تعرف اللي خرجوا على عثمان مش فيهم حد من الصحابه، لا ده دي الجيل اللي راى الصحابه ولم يرى النبي عليه الصلاه والسلام. الرقعه الافتتاحيه الاسلاميه اتسعت، فجاءوا هؤلاء ما تربوا على النبي سلام. قالوا ايه رايكم؟ النبي سلام وهو افضل الخلق استعمل اسامه على جيش في جنوده ابو بكر وعمر، وكانت سن اسامه دون العشرين سنه، ايه رايكم بقى؟ قال اهو ولا انا كده اصبحت بدعه من الناس؟ انا عملت النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ما فعلته انا فعله عمر ما استطعتم ان ترفعوا اصواتكم، انما غركم مني حلم ولين. انا عثمان كان لينا حليما رضي الله عنه، غركم مني حلم ولين. قالوا طيب ديت فهمناها، ما تقول في بيت المال انت فاتحه على الواسع لغيرك؟ قال لهم طيب انتم تعلمون اني من اكثر المسلمين مالا، وفعلت وعدل لهم ما فعله رضي الله عنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا ما أعطيهم إلا من مالي، ما أعطيهم من مال الله، مال بيت المال لمن يستحقون، أما إكرامياتي لأهلي فهذه صلات من مالي أنا، صلات لأرحامي. فأقروا بخطئهم وعزموا على الرجوع. قالوا خلاص كده سماح، احنا غلطنا ومش هنكررها. ثم كمن، عارف التكميم معناها ايه؟ خدوا لفه كده وما رجعوش، خدوا لفه وكمنوا في مكان. عملوا ايه بعد كده؟ بدأوا يتشيعوا يعني ايه؟ اتفقوا فيما بينهم، قالوا ايه رأيكم؟ ما تيجي كده يعني نقعد كده على الطاوله ونشوف المسائل تمشي ازاي. خلاص الراجل ده كبر وعايز يتغير ولازم نخلص عليه، لكن كيف نخلص عليه؟ ايه رايكم؟ ما نلزم انفسنا ثلاث اجسام، قسم منا يشايع عليا ويجلس على بابه، وقسم اخر يشايع طلحه ويجلس على بابه، وقسم يشايع الزبير ويجلس على بابه. هم اختاروا الثلاثة ليه؟ كبار الصحابة. أيوة، ما هو سعد بن أبي وقاص كان هو من الستة، لكن سعد ما له في الفتنة أبدا، إنسان مسالم بطبيعته مالوش في أي حاجة. طيب فلما ذهب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه ليجوا مين؟ ليجوا الحسن رضي الله عنه، قالوا له يعني مين افضل الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام؟ لأنهم أبو بكر. طب مين أفضل أمة بعد أبي بكر؟ قام قال لهم عمر. قام قال لهم قالوا له طب مين أفضل أمة بعد عمر؟ قام قال لهم عثمان. قالوا لا أبوك. قالوا لا أبوك الأفضل. قام قال لهم هذا أمير المؤمنين هو يرد عليك. فدخلوا على علي وحججوه أن يخرج. وبعدها ذهب الحسن إلى إيه؟ إلى بيت عثمان رضي الله عنه وارضاه. جلسوا على باب علي، والطرف الآخر جلس على باب الزبير، وطمعوه إن هو يبقى الخليفة. ليس هناك أولى منك، ليس هناك أولى منك. فاستعاذ بالله من شرهم، وبين في رواية ضعف يعني سنوها ضعيف أن جيش المروة اللي هم المكان اللي هم جمعوا فيه يعني ملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعوذ بالله من شرهم مش ليا فيكم. ثم ذهب الفتن سيدنا طلحة وطمعوه، قالوا ليس لها إلا أنت. وكان طلحة من تخوفه على عثمان أرسل بنيه لحراسة مين؟ عثمان. يبقى هنا هم حجزوا الكبار عن الخروج. ولما كان ما كان في دار عثمان وتسوروا عليه وذبحوه، لم يكن في استطاعة علي الخروج. ليه؟ وفي على باب ممنوع الخروج. هكذا في الفتن، هكذا في الفتن. لذلك سنقرأ رواية ذكرها يعني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، ذكر عن الشعبي، والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي من كبار التابعين تعرفنا عليه قبل ذلك. قال لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، رثاه كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال في رثائه: عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم إمامهم للمنكرات وللغدر، فلو أنهم سيموا من الضيم خطة لجادلهم عثمان بالأيدي والنصر، فما كان في دين الإله بخائن، ولا كان في الأقسام بالضيق الصدر، ولا كان نكاسا بعهد محمد، ولا تاركا للحق في النهي والأمر، فإن أبكيه أعذر لفقدي عدله، وما لي عنه من عزاء ولا صبر، وهل لامرئ يبكي لعظم مصيبة أصيب بها بعد ابن عفان من عذري، فلم أر يوما كان أعظم فتنة وأهتك منه للمحارم والستر، غداة أصيب المسلمون بخيرهم ومولاهم في إله العسر واليسر. يعني بيبين فضائل عثمان رضي الله عنه وارضاه، ويبين حال الناس الذين أسلموا عثمان رضوان الله تعالى عليه وفرطوا فيه، وبين غدر المارقين والخارجين والناقمين على عثمان رضي الله عنه وارضاه. ذكر مناقب عثمان أنه لم يخن ولا كان بخيلا، ليست فيه خيانة ولا بخل، ولا كان ناكسا للعهد الذي عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هو لما قتلوه ما رفعش ايده، يبقى كان على العهد ولا لا؟ كان على العهد، ولم يترك الامر والنهي وهو خليفة، وانما دان الناس في حياته بحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه واله وسلم. ثم بعد ذلك ذكر محمد ابن الحسين الآجري عذر عثمان عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. شوف لك الاعذار هتبدا صفحتها تتضح. في رواية ذكرها محمد بن الحسين الكوفي الأشناني أحمد بن حاطب قال ذكروا عثمان رضي الله عنه وارضاه عند الحسن بن علي، نحن حكيناه قبل ذلك، ذكروا عثمان رضي الله عنه عند الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الحسن هذا أمير المؤمنين علي يأتيكم الآن فاسألوه عنه. فجاء علي رضي الله عنه وأرضاه فسألوه عن عثمان، قالوا له إيه؟ اسمع شوية. قالوا له ما تقول في عثمان؟ قالوا عثمان بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وعثمان اشترى المربد وأدخله في المسجد، وعثمان أنفق وجهز جيش العسرة، وعثمان اشترى بئر مية، وعثمان فعل وفعل. فهم ذكروا له يعني بعض المواقف اللي هم بيأخذوها على عثمان رضي الله عنه وارضاه، مثل ايه؟ قالوا أولا عثمان لم يشهد بدر، وعثمان لم يشهد بيعة الرضوان. ايه يا علي رأيك؟ تيجي ترد؟ فسيدنا علي رضي الله عنه قال ليهم طيب ما نقرأ الآية. قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما إيه إذا ما اتقوا وأحسنوا وآمنوا واتقوا وأحسنوا إلى آخر آية. قال انظر عثمان كان مؤمنا وكان تقيا وكان محسنا، كان مؤمنا وكان تقيا وكان إيه محسنا. فطبعا لم يرق لهم كلام علي، مش إجى على هواهم يعني، لم يأتي على إيه على الهوى. طيب رواية ثانية رواه الإمام البخاري في الصحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حضر عثمان في داره اجتمع الناس فأشرف عليهم عثمان، أشرف عليه إيه؟ طلع عليهم يعني يقول لهم انتوا عايزين ايه يعني. فقال انشد الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتفض حراء فقال اثبت حراء، فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. قالوا انا عايز واحد من اللي سمعوا النبي، يبقى عايز واحد من مين؟ من الصحابه. انا عايز واحد من اللي سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على كلامي. لما كنت على حراء مع النبي عليه الصلاة والسلام واهتز حراء، النبي قال حسن اثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو إيه أو شهيد. كان معاه كم واحد؟ كان معاه كم واحد؟ كان معاه كم واحد؟ يا خيام كان معاه 10. الحين مش قرأناه قبل ذلك؟ قرأناه اثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو إيه أو شهيد. وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن جراح، العشرة كانوا معاه. ده الحديث اللي هو فيه البشارة بإيه؟ بالجنة، ذكرناه قبل ذلك في الكلام عن العشرة. لو قال لهم انا عايز واحد من الصحابه يكون سمع الحديث يقول يخبر الناس دي اني انا مين، يبقى اللي جاوا يقتلوه من الصحابه ولا من الجيل التالي؟ الجيل التاني. ايوه طيب. ثم قال عثمان فقال اناس ممن سمع ذلك قد سمعناه، قال انشدكم بالله هل تعلمون ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من ينفق نفقة متقبلة في جيش العسرة، قال والناس يومئذ مجهدون معسرون، فجهزت الجيش من مالي، قالوا اللهم نعم، قال أنشدكم بالله أتعلمون أن رومة كان لا يشرب منها أحد إلا بثمن، فاشتريتها بمالي للفقير والغني وابن السبيل والناس عامة، قالوا اللهم نعم، ثم عدد أشياء فأقروها من عثمان رضي الله عنه وارضاه. لكن برضه هم جايين لإيه؟ جايين لمهمة معينة. كذلك في حديث قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: جاءني رجل في خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه فكلمني بكلام طويل، من اللي هم العكاكين اللي هم بيطلعوا اشاعات، يجي يقلب لك السيره كده منك كده علشان يعني اقل ما فيها العيال مش بسيط بيعمل ايه؟ بيدش اللي ما خدكش في صفه يعكر عليك ويمشي. قال: فكلمني بكلام طويل يريد في كلامه ان اعيب على عثمان، وهو امرؤ في لسانه ثقل، في لسانه ثقل لا يكاد يقضي كلامه بسرعة. فلما قضى كلامه قلت: قد كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، كنا نقول أفضل الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وإن والله ما نعلم عثمان قاتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا، ولكن إنما هو هذا المال، فإن أعطاكموه رضيتم وإن أعطى أولي قرابته سخطتم. يبقى اللي خرجوا عليه خارجين لدين ولا لدنيا؟ افهم كويس، هم قرية ما دام فيها ضرائب اطمعنا معاهم، قالوا ده بعطيه من مالي انا وانتم لا تستحقون مال بيت المال، مال بيت المال لمن يستحقه. هي الحكايه مش كده، مش معتبره. فعبد الله بن عمر طلعهم له بدر، قال له: انت جاي تفسدنا لعثمان؟ لا انا هقول لك يا حبيبي، كنا نعد عثمان بعد عمر وابي بكر في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، لكن المشكله انت جاي تعكر علي مع عثمان، انت طمعان في الفكه مش طمعان في الدين. قال: ولكن انما هو هذا المال، فان اعطاكموه رضيتم وان اعطى اولي قرابته سخطتم، انما تريدون ان تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم اميرا الا قتلوه. قال: ففاضت عيناه باربع من الدمع. يعني ايه؟ طلع كم حبايه؟ اربع دمعات فقط. ثم قال: اللهم لا نريد ذلك. لا اي عني انا هرجع من ايه؟ ماليش من كلامتي. طيب، كذلك روايه ذكرها الامام البخاري رحمه الله تعالى عليه والامام احمد عن عبد الله بن ابي مليكه المكي قال: جاء رجل فسال ابن عمر فقال: أشهد عثمان بدرا؟ أهو دي واحد إيه؟ عكاك، واحد جاي برضه يقلب. قال له ابن عمر: أنت بتقول عثمان أفضل الناس بعد عمر، طب إيه رأيك بقى؟ عثمان شاهد بدر؟ قال: لا. قال: أشهد يا رضوان؟ قال: لا. قال: فهل تولى يوم التقى الجمعان؟ قال: نعم. قال: طب ايه رايك بلد هذه الثلاثه في واحد وانتوا لسه حاطينه في جوزكم؟ يبقى هذا مريد ايه؟ لا فتنه، جاي يقلب المسائل. اسمع شويه، ما هو لما هذه المسائل تحكى للعالم يقدر يطلع منها بالعلم، اما لما تحكى لواحد من العوام هيشغلب معاه ويمشي ايه ويبقى من اتباعه. قال ابن عمر: علمت ما سألتني عنه. قال له: طيب هترد عليه ازاي؟ قال له: هرد عليه، اسمع شويه. سألتني: هل شهد عثمان بدرا؟ فقلت: لا. وسألتني: هل شهد رضوان؟ فقلت: لا. وسألتني: هل تولى يوم الزحف؟ فقلت: نعم. قال ابن عمر: اما بدر فإن عثمان كان في حاجة الله تعالى وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ازاي يعني؟ قالوا: رقية زوجته مرضت، فأبقاه النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته يطببها. يبقى هو بني في مهمة رسمية ولا لأ؟ مهمة. مين اللي عين المهمة ديت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام ولي الأمر عين له المسؤولية دي. يبقى ده جهادك يا عثمان. ولذلك في بدر قسم لعثمان وراءه قسم لعثمان. ورقية ماتت وهو قادم من بدر ولاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا الأول واحدة ذكى سكت ووشه سود. قالوا أما بيعة الرضوان فإن عثمان كان كذلك في حاجة الله تعالى وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لما استغلق عليه باب الدخول. لما منعوه من دخول مكة أرسل عثمان ليفاوض مين؟ أهل مكة. فعثمان كان يعني كان من كبار الناس ثراء. وكان ثراءه في مكة معلوم. وطبعا اللي مش هيكرمك علشان دينك هيوطي علشان مالك. فهو أرسل عثمان لأنه يعلم أن أهل مكة يجلوه. كان يروح فاوض الناس دي. فلما ذهب عثمان متأخر وهي أساس بيعة الرضوان أساسها إيه؟ أساسها إشاعة مقتل عثمان. لما أرسل عثمان بن عفان إلى مكة وتأخر في المجيء ما هو أهل مكة قالوا إيه؟ قالوا يا عثمان حللت نزلت أهلا وحللت سهلا. مرحب بيك في مكة. قم واعتمر والبيت امامك ما فيش حد. انت حر تقوم اعمل عمره مره وراحتك. قال ما كنت لافعل الا ان استاذن رسول الله اولا. قالوا انا وانت جايين انا جاي هنا اتفاوض تجلبوني عليه؟ لا مش هاعتمر. فلما تاخر عثمان وشاع عند الناس مقتله جمع الناس تحت الشجره وبايعوه على ايه؟ على الحرب أن يحاربوا أهل مكة ولا يرجعوا. لماذا؟ ثأرا لمين؟ لعثمان. قال له يا خالد ده عثمان كان أرسله إلى أهل مكة يفاوضه. بس أنت مش جاري السيرة صح. أنت مش عارف. أنت بتخبط في أشياء ما أنتش عارف فيها حاجة. وأما سألتني هل تولى يوم التقى الجمعان؟ قلت نعم. ولكنك لم تعلم ما في كتاب الله. فالله تعالى يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال له إيه رأيك؟ فاسود وجه الرجل. ما هو بتاع الفتنة كده يجينا كده يقول لك كلمتين نحميه. قلنا إن الفتنة لا تنطلي على العالم إنما تنطلي على الرعاع على من لا علم له. لذلك ابن عمر رضوان الله تعالى عليه لما جاءه هذا الفتان وتكلم في حق عثمان رضي الله عنه وارضاه وأراد أن يعيب ابن عمر على عثمان ما كان من ابن عمر إلا أن بين حقيقة القول. قال له انت مش مذاكر كويس. غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عين عثمان للقيام على تطبيب رقية ومع هذا ضرب له بسهم من بدر. واما بيعة الرضوان اساسها اشاعة مقتل عثمان. والنبي السلام لما بايع المسلمون قال وهذه يد ايه؟ قال وهذه يد عثمان وضرب بيده عليه على يده صلوات الله وسلامه عليه. واما الحدث الذي كان حدث في اول التقاء الجمعين فان عثمان تاب واناب واستغفر وذكر الله تعالى قبول توبته وتوبة من فعل هذا وقال ولقد عفى الله عنهم. ومن ثم قال له اذهب فاجهد علي جهدك اللي معك اعمله. خلاص باء بالفشل والخسارة. ان شاء الله في اللقاء القادم سنكمل القراءة.